إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها الغالية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكنا في مركز أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها لتحفيظ القرآن بالحزام الذهبي، مركز تحفيظ القرآن التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقية. أهلا بك في لقاء مبارك في ليلة مباركة من ليالي رمضان، هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أهلا بك في ليلة بعنوان مقاتلات من جيش النبوة. أهلا بك في لقاء بعنوان مقاتلات من جيش النبوة. سيتكون الموضوع من العناصر التالية: أولها المعركة بين الحق والباطل، العنصر الثاني أول شهيدة في الإسلام، العنصر الثالث الفارس الملثم، العنصر الرابع مربيات الأبطال، العنصر الخامس شهيدة في ليلة عرسها، العنصر السادس المجاهدة المقاتلة، ثم أخيرا الخير في هذه الأمة حتى قيام الساعة. المعركة بين الحق والباطل. قال جل في علاه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أيتها الغالية، أنت جزء من المعركة، بل على عاتقك الجزء الأكبر منها. أنت مطالبة بدعم الصفوف الخلفية وبمساندة الخطوط الأمامية، إنهم أيتها الغالية يشغلونك عن الدور العظيم بتوافه الأمور، يشغلونك باللهو والضياع، لأنهم يعلمون أنك متى ما تفرغت للمعركة فالمعركة محسومة بإذن الله. فخلف الرجال العظماء نساء عظماء، وما كان للرجال أن يؤدوا دورهم لولا الدور العظيم الذي قامت به النساء. أنت مطلوبة في كل المجالات، في التعليم، في التربية، حتى في القتال. فلقد لعبت النساء على مر التاريخ دورا عظيما في حسم المعارك. فنساء الصحابة رضوان الله عليهم كن يحرضن أزواجهن على الجهاد، وهو أعظم تضحية، بل منهن من حملت السيف تقاتل دفاعا عن عقيدتها. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان حتى رؤي خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرقانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهما يعني القرب ثم تجيئان فتسقيان القوم. اسمعني هذه المقالة العظيمة من امرأة عظيمة: يا رسول الله، أتخذ ذلك الخنجر؟ إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه وأقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك، فإنهم أهل لذلك. إنها مقالة أم سليم بنت ملحان زوجة أبو طلحة، وكان ذلك يوم حنين حيث أبلت بلاء حسنا، كانت تسقي العطش وتداوي الجرحى وتحمل قرب الماء، وهي مع هذا حامل بابنها عبد الله، فقالت تلك المقولة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولتترك للتاريخ عبرة ولتؤكد أن المرأة المسلمة جزء لا يتجزأ من معركة المسلمين ضد الباطل عبر الزمان وعبر المكان، فأنت مربية الأجيال، وأنت صانعة الأبطال، وأنت المقاتلة إذا دعت الضرورة والحال. خبر أول شهيدة في الإسلام. الشهادة أيتها الغالية درجة رفيعة يختار الله لها من يشاء من رجال ونساء. يكفي أن تعلمي أن الله أعد للشهداء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لك أن تعلمي أن للشهداء 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يكفي أن تعلمي الشهداء أحياء عند ربهم، الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله، الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الشهداء ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن تعلمي أن طريق الجنة أيتها الغالية محفوف بالمكاره والابتلاءات والمصائب والآلام، إن ثمن الجنة غالي أيتها الغالية. يجب أن تعلمي أن طريق الجنة صعب وشاق، فيه تبذل الأرواح والمهج، وفيه تبذل الأموال، وفيه تراق الدماء. يجب أن تعلمي لما كانت السلعة غالية كان الثمن غاليا. تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ لا بد دون الشهد من أبر النحل. نعم، تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ لا بد دون الشهد من أبر النحل. فإليك خبر أول شهيدة من مدرسة النبوة. كانت سمية رضي الله عنها ضعيفة في صباها، ضعيفة في شيخوختها، فقد كانت أمة مملوكة، ومجتمع الجاهلية لم يكن يرحم العبيد والمماليك. أسلم عمار ابنها وكان من أوائل من أسلم، وعاد إلى أمه وأبيه وأخيه فشرح لهم هذه الدعوة الجديدة التي جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الدين العظيم الذي يحقق العدل والمساواة للجميع. فقرأ على مسامعهم كلام الله فانشرحت الصدور وأقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه. لقد دخلوا في هذا الدين وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا، فلقد كانت قريش تعذب وتضطهد كل من أسلم، فمن كانت له قبيلة حمته قبيلته، ومن لم يكن له كآل ياسر فلقد تفننت قريش في تعذيبهم ضرب وجوع وعطش. لقد تحدت سمية وآل ياسر قريشا حين جهرت بإسلامها وكسرت بعزتها وثباتها جبروت الطغاة والظالمين، فكالوا لها ولأسرتها الصاع صاعين، إذلال وإهانة، علهم يعودوا إلى عبادة الأصنام وترك عبادة رب الأنام. كانوا يقولون لهم سبوا محمدا ودينه حتى يخفف عنكم العذاب، فكانت ترد عليهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. قيدوهم بالقيود تحت أشعة الشمس المحتقة فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا، جاءوا بالجنادل الضخمة ثبتوها فوق بطونهم

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخبر الثاني الفارس الملثم، اسمعي هذا الخبر وقولي أين نحن عن مثل هؤلاء. بينما خالد بن الوليد يصف صفوف المقاتلين لقتال الروم، إذا بفارس ملثم ذو ثياب سود حدم وسطه بعمامة خضراء وسحبها على صدره، سبق الناس كأنه برق. فقال خالد: ليت شعري من هذا الفارس، وأيم الله إنه لفارس شجاع. ثم تبعه خالد والناس، وكان هذا الفارس أسبق إلى صفوف المشركين، فحمل على عساكر الروم كأنه النار المحرقة، فزعزع كتائبهم وحطم مواكبهم، ثم غاب في وسطهم، ثم خرج وسيفه ملطخ بالدماء، قتل رجالا وجندل أبطالا وقد عرض نفسه للهلاك، ثم اخترق مرة ثانية غير مكترث ولا خائف. فقلق عليه المسلمون، وقال رافع بن عميرة: ما أرى هذا الفارس إلا خالد بن الوليد. ثم إذا بخالد بن الوليد قد أشرف عليهم، فقال رافع: يا الله، من هذا الفارس الذي تقدم أمامك فلقد بذل نفسه ومهجته؟ فقال خالد: والله إنني أشد إنكارا منكم له، ولقد أعجبني ما ظهر منه ومن شجاعته. فقال رافع: أيها الأمير، إنه منغمس في عسكر الروم، يطعن يمينا وشمالا، يصول ويجول. فقال خالد: معاشر المسلمين، احملوا بأجمعكم وساعدوا المحامي عن الدين، فأطلقوا الأعنة وقوموا الأسنة. والتصق بعضهم ببعض وخالد أمامهم، ونظر إلى الفارس الملثم فوجده كأنه شعلة من نار، كلما لحقت به الروم لوى عليهم وجندل وصال وجال. ووصل الفارس المذكور إلى جيش المسلمين فتأملوه فرأوه قد تخضب بالدماء، فصاح خالد والمسلمون: لله درك من فارس، اكشف لنا عن لثامك لنعرف من أنت. فمال عنهم ولم يخاطبهم وانغمس في الروم، فتصايحت به الروم من كل جانب وكذلك المسلمون، وقالوا: أيها الرجل الكريم، أميرك يخاطبك وأنت تعرض عنه، اكشف عن اسمك وحسبك لتزداد تعظيما وتوقيرا. فلم يرد عليهم جوابا، فلما ابتعد عن خالد سار إليه خالد بنفسه وقال له: ويحك أيها الفارس الملثم، لقد شغلت قلوب الناس وشغلت قلبي بفعلك، لقد شغلت قلوب الناس وشغلت قلبي بفعلك، فمن أنت، من أنت يا رعاك الله؟ فلما ألح خالد خاطبه الفارس من تحت لثامه بلسان التأنيث وقال: إنني يا أمير المؤمنين لم أعرض عنك إلا حياء منك، لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وبنات الستور. فقال لها خالد: من أنت بارك الله فيك؟ فقالت: أنا خولة بنت الأزور. فكيف ينسى التاريخ أمثال هؤلاء؟ قالت: أنا من ذوات الخدور وبنات الستور. فقال لها خالد: من أنت بارك الله فيك؟ قالت: أنا خولة بنت الأزور، إنها تلميذة من مدرسة النبوة، إنها فارسة مقاتلة عنيدة تخرجت من المدرسة المحمدية، مدرسة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. مسلمات في الأسر. في معركة من معارك الشام وقعت مجموعة من النساء المسلمات في الأسر، من بينهن فارسنا الملثم الذي سبق ذكره، خولة بنت الأزور. فقامت خولة خطيبة في النساء فقالت: يا بنات حمير وبقية تبع، أترضين لأنفسكن علوج الروم ويكون أولادكم عبيدا لأهل الروم؟ فأين شجاعتكن وبراعتكن التي تتحدث بها عنكن أحياء العرب؟ وإني أراكن بمعزل عن ذلك، وإني أرى القتل عليكن أهون من هذه الأسباب. فأجابتها إحدى تلميذات مدرسة النبوة، عفراء بنت عفار الحميرية، قالت: صدقتي والله يا بنت الأزور، ونحن في الشجاعة كما ذكرت وفي البراعة كما وصفت، غير أن السيف يحسن فعله في مثل هذا الوقت، وإنما داهمنا العدو على حين غفلة، وما نحن إلا كالغنم بدون سلاح. فقالت خولة: يا بنات التبابعة، خذوا أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب نحمل بها على هؤلاء اللئام، فلعل الله ينصرنا عليهم فنستريح من معرة العرب، إما حياة تصر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. فقالت عفراء بنت عفار: والله ما دعوت إلا ما هو أحب إلينا مما ذكرت. ثم تناولت كل واحدة منهن عمودا من أعمدة الخيام وصحن صيحة واحدة، وألقت خولة على عاتقها عمودا، وسعت من ورائها عفراء ومسلمة بنت زارع وروعة بنت عملون وسلمة بنت النعمان وغيرهن من النساء الأبطال. فقالت لهن خولة: لا ينفك بعضكن عن بعض، وكن كالحلقة الدائرة لا تفترقن، فيقع بكن التشتيت، حطمن رماح القوم واكسرن سيوفهن. وهجمت معها النساء المقاتلات، وقاتلن قتالا شديدا حتى أدركهن مجموعة من المسلمين جاءت في الوقت المناسب لتخليصهن، فكان الفرج من الله، صدقوا مع الله وصدق الله معهن. تساءلي أيتها الغالية، على ماذا تربت تلكم النساء؟ على الموضة وآخر الصيحات أم على ماذا؟ تساءلي أيتها الغالية، كيف كنا يقضين الأوقات؟ على الشاشة والقنوات أم على ماذا؟ أما آن أيتها الغالية وأنت تنتمين إلى نفس المدرسة، مدرسة النبوة المحمدية، أما آن أن تنفضي الغبار وتشمري عن ساعديك، فأنت مطالبة بالقيام بالدور الذي لا بد منه، صناعة الأبطال وتربية الأجيال والقتال إذا دعت الضرورة والحال. الخبر التالي: شهيدة بعد ليلة عرسها. نعم، شهيدة في اليوم الثاني من عرسها، أدخلت على زوجها ثم استشهد سويا في اليوم الثاني. من هما وما خبرهما؟ إنها أم حكيم بنت الحارث، زوجة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم. إنها أم حكيم بنت الحارث زوجة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم خرجت معه إلى اليرموك، وكانت خلف الجيش ترد المتراجعين والفارين من أرض القتال. وقفت هي وغيرها من النساء يشجعن الرجال، يسقين الجرحى، يداوين المرضى، وأمسكت بعضهن بأعمدة الخيام يرجعن من فر من المعركة أو تراجع، ويوبخنه قائلات: إلى أين يا لكع؟ إلى أين يا لكع؟ أتتركون للعلوج والكفار؟ فكان لكلماتهن أكبر الأثر في رفعهما من الرجال. لما علمت أم حكيم بمقتل زوجها عكرمة وأبيها الحارث بن هشام تأثرت بذلك كثيرا، ولكن هدأت وقرت عينها حين تذكرت أنهما شهيدان، وأنهما قتلا في سبيل الدعوة إلى الله، وأن الجنة في انتظارهما بإذن الله. ولما أكملت عدتها تقدم لخطبتها اثنان من كبار قواد المسلمين، يزيد بن أبي سفيان وخالد ابن سعيد ابن العاص. لقد كانت عادة العرب أنهم يرون من حسن الوفاء لصاحبهم المتوفى أن يتزوجوا بزوجته. وافقت أم حكيم على الزواج من خالد بن سعيد وقدم مهرها، لكن الحرب كانت مستمرة بين المسلمين والروم، والمفروض والمفترض أن يؤجل الزواج حتى تنتهي الحرب، ولكن خالد بن سعيد الصحابي الجليل وأول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم أراد أن يتم الزواج في الحال دون انتظار، فرفضت أم حكيم، فالوقت غير مناسب. ولأنها رأت أعدادا من الروم قد اتجهت نحو المكان، فقالت: لو أخرت الدخول حتى يفض الله هذه الجموع. لكن خالدا أصر على موقفه وقال: إن نفسي تحدثني أنني سأصاب وأقتل. فوافقت أم حكيم مرغمة وقالت له: الرأي رأيك والأمر ما ترى. أقيمت الأعراس ونصبت الخيام للولائم في مرج الصفر عند قنطرة على النهر سميت فيما بعد بقنطرة أم حكيم. تم الزواج في اليوم التالي وأولمت الولائم والجميع في فرح وسرور، وما كادوا ينتهون من طعامهم حتى انتهز الروم انشغال المسلمين بعرس قائدهم، فصفوا صفوفهم وبدأت المبارزات. فبرز العريس للروم وقاتل قتال المستميت، فقتل منهم عددا لا يستهان به، لكنهم تكاثروا عليه وقتلوه كما قتلوا ابنه من قبل. كانت العروس أم حكيم في خيمتها تسمع ما يجري في المعركة وتراقب الأحداث، فلما علمت رضي الله عنها بمقتل زوجها اندفعت هي الأخرى تقاتل، وعليها ثياب العرس وآثار زينتها لا تزال عليها، شدت عليها ثيابها واقتلعت عمودا من خيمة عرسها وانتظرت قدوم الروم نحوها وسلاحها في يديها. مر الرومي الأول فضربته بالعمود وأردته قتيلا، ثم مر الثاني فقتلته، ثم الثالث فالرابع، حتى صار عدد القتلى 7. وما إن ابتعد الروم قليلا حتى خرجت تقاتل مع الرجال، فأصيبت برمية كانت سبب مصرعها، فخرت شهيدة رضي الله عنها بزينة عرسها مبرجة بدمها إلى جنة ربها. وانهزم الروم وقتل منهم خلق كثير وهزموا شر هزيمة. أسفرت المعركة عن استشهاد العروسين صبيحة عرسهما. رأت رضي الله عنها أن الوقت ليس وقت زواج، فطلبت التأجيل وقالت هذا أوان قتال وجهاد وكفاح، لكن مقتل زوجها لم يجعلها تضعف أو تجبن حزنا، بل استبسلت وقاتلت مؤكدة أنها تنتمي إلى مقاتلات المدرسة المحمدية. اسمعي أيتها الغالية مزيدا من أخبارهن وقولي أين نحن عن مثل هؤلاء. اسمعي خبر قصة المجاهدة المقاتلة. المجاهدة زوجة المجاهد وأم المجاهدين، مدرسة في التربية، مدرسة في البذل والتضحية. إنها التي نذرت نفسها لله ولرسوله، إنها التي سطرت أعظم الصور. إنها نسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، هي من بني النجار، وبذلك لها صلة قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي زوجة زيد بن عاصم وأم عبد الله ابن زيد وحبيب ابن زيد. هي وأسرتها ممن بايعوا بيعة العقبة، عاهدوا يومها على بذل الغالي والنفيس على أن يكون الثمن الجنة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. لقد سطرت رضي الله عنها تاريخا نافعا يحق للمرأة المسلمة أن تفخر به، يحق للمرأة المسلمة أن تتخذها قدوة في زمن قلت فيه القدوات. عادت بعد بيعة العقبة الثانية وهي تبث روح الفداء والتضحية والثبات في أبنائها. فلما كان يوم بدر خرج ابنها عبد الله ابن زيد يقاتل تحت راية التوحيد، ولم يخرج ابنها الثاني حبيب لأنه يومها لم يبلغ الحلم. توفي زوجها زيد فتزوجها غزيه ابن عمرو. فلما كان يوم أحد خرجت هي وزوجها وابنها عبد الله بن زيد مع الجيش المسلم، خرجت لتسقي الجرحى وتداويهم. فاستشهد في ذلك اليوم حمزة ومصعب وعبد الله بن جحش. ولما اشتدت المعركة وحمى الوطيس وانقلبت الموازين، لما خالف الرماة الأوامر وتركوا أماكنهم لما أتت في النفوس وفي القلوب أثارة من دنيا، التف المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم. لما اشتدت المعركة وانقلبت الموازين لما خالف الرماة الأوامر وتركوا أماكنهم لما جاء في القلب أثارة من دنيا، والتف المشركون حول الرسول صلى الله عليه وسلم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالتفت كوكبة من المؤمنين

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ سليني يا أم عمارة، اطلبي ما تشائين يا أم عمارة يا أم عمارة. فقالت: ادعو الله يا رسول الله أن نرافقك في الجنة، ادعو الله يا رسول الله أن نرافقك في الجنة. فأتاها الجواب منه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فهتفت فرحة رضي الله عنها: ما أبالي والله ما أصابني من الدنيا بعد اليوم. هل سمعت الأمنية؟ هل سمعت السؤال أيتها الغالية؟ إنها مرافقة الحبيب في الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ ريحانة تهتز، ونور يتلألأ، ونهر مضطرد، وقصر مشيد، وثمرة نضيجة في مقام أبد. فأين المشمرات؟ أين المضحيات؟ أين البابلات؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، دلالها المصطفى والرحمن بايعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهار لبن مخض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب البوم نبنيها. ولا زال للتاريخ حديث وبقية يخبرنا به عن أم عمارة وما صنعت. لما عاد القوم إلى المدينة وقد استشهد الصفة الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت أم عمارة صابرة مصابرة على جراحها. وحين نادى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي بمن شهد معه المعركة أن يخرجوا لملاحقة جيش الكفار، أرادت أم عمارة أن تخرج، وشدت عليها ثيابها فما استطاعت من شدة الجراح وكثرة النزيف. خرج جيش المسلمين في تتبع الكفار، وأرادت أم عمارة أن تخرج وما استطاعت لكثرة جراحها وكثرة نزيفها. فمكثت وهي كارهة، وحولها نساء المسلمين يكمدن جراحها ويواسينها، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أيام. ولما وصل أرسل إليها عبد الله ابن كعب المازني يسأل عنها ويتفقد أحوالها، فأخبروه أنها بخير وسلامة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وسطر القرآن موقف تلك الفئة من الرجال والنساء حين قال الله جل في علاه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كانت رضي الله عنها مجاهدة ومربية للمجاهدين، فلقد شهد أبناؤها المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تشعل في نفوسهم الحماس وروح الجهاد، فلم يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه. ونحن نريدك أن تشعل الحماس في النفوس، وتبثي حب الجهاد والتضحية لهذا الدين، هذا الدين الذي هو شرف لك وعز لك، وسوف تسألين. قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واصلت رضي الله عنها المسيرة مع خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ارتد المرتدون وادعى مسيلمة الكذاب النبوة، أرسل أبو بكر كتابا إلى مسيلمة، حمله حبيب بن زيد ابن أم عمارة، ولكن مسيلمة لم يرع حرمة الرسل، فقبض على زيد وأوثقه، وجعل يقول له: أتشهد أني رسول الله؟ وهو يقول لا أسمع، وجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يده. فلما علمت المجاهدة باستشهاد ابنها الذي تعلم في مدرستها أن الجهاد غاية المسلمين ومبتغاهم، وأن الشهادة فضل عظيم لا يناله إلا من اصطفاهم الله من رجال ونساء، صبرت أم عمارة واحتسبت، لأنها رضيت لها ولأهلها وأبنائها حياة المجاهدين، ونظرت لله أن تشهد مقتل مسيلمة وتشارك في قتله، وتم لها ما أرادت. خرج جيش المسلمين قاصدا مسيلمة، وخرج مع الجيش ابنها عبد الله، وخرجت هي معهم. كان عمرها يومئذ قد جاوز 60 عاما. تركها المسلمون رغم كبر سنها لتخرج معهم لتفي بنذرها. الله أكبر، لم يمنعها كبر سنها من الخروج والمشاركة. وكما قيل، إذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام. وحين ارتفع لواء الحق وأقبل الصحابة المهاجرون والأنصار، استلت سيفها وهجمت على المنافقين مع مجموعة كان ابنها عبد الله معهم، ودارت المعركة بين الحق والباطل، وأخذت تقاتل لله درها حتى أصابها 12 جرحا ولم تبالي، قطع ذراعها ولم تبالي، حتى وصلت هي ومن معها إلى مسيلمة الكذاب وانقضوا عليه، وفي مقدمتهم ابنها عبد الله ليقتله بسيفه وبسيف أمه ثأرا لدينه ولأخيه. عادت المجاهدة مع الجيش المنتصر بذراع واحدة وآلام هائلة، ولكنها وفت نذرها وصدقت ربها، وظل الصحابة يعرفون لها مقامها وقدرها الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن رحلت إلى ربها راضية مرضية. لقد كانت أم عمارة رضي الله عنها تاريخا جهاديا متكاملا للمرأة المسلمة، كانت من أوائل السابقات للإسلام، ضربت مثلا رائعا في الفداء والتضحية، نادرا ما يوجد مثله في هذا الزمان. إنها مدرسة للأجيال ومدرسة للأمهات، فلقد كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع أبنائها الذين ربتهم على حب الجهاد، ولما اشتد القتال دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت مع الذين ثبتوا، وكان معها زوجها وابنها. أي أسرة هذه؟ من أي مدرسة تخرجت؟ وعلى ماذا تربت؟ لا عجب، إنها من مدرسة النبوة، إنها من المدرسة المحمدية، فهنيئا لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم رفقائي في الجنة. وأنت أيتها الغالية تنتمين إلى نفس المدرسة، أنت أيضا من المدرسة النبوية، فاصدق الله كما صدقوا، إن كنا استطعنا فأنت أيضا تستطيعين، فالمنبع واحد والمصدر واحد والمدرسة واحدة. كوني كتلك التي قالت: لست من تأسر الحلي صباها، لست من تأسر الحلي صباها، فكنوزي قلائد القرآن، وحجابي الإسلام فوق جبيني، هو عندي أبهى من التيجان، لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خالدات الجنان. استعيني بالصبر والصلاة، لا تحزني بقلة السالكين، لا تغتري بكثرة الهالكين، أما قال ربك وقليل من عبادي الشكور، أما قال ربك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أما قال ربك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أما قال ربك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أخيرا، الخير في هذه الأمة حتى قيام الساعة، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر. نعم، لا زالت المدرسة المحمدية تخرج رجالا ونساء على مر الدهور والعصور، مؤكدة أنها أمة معطاءة، أمة كالمطر، فلا زالت أفواج المقاتلات من المدرسة المحمدية يعطينا الدروس والعبر للمعتدين في كل حين وفي كل مكان. فها هن أخوات كوي في الشيشان يرسلن رسائل للعالم: صمود وثبات وتضحية. وأخواتك في كشمير يرددن بأعلى الصوت: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وأخواتك في فلسطين يرددنا خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. نعم سيعود، لكن قبل العودة لا بد من الإعداد والاستعداد. نعم سيعود، لكن قبل العودة لا بد من الإعداد والاستعداد، لا بد من تربية النفس وتربية الصغار والكبار على مبدأ واحد وعلى قضية واحدة، أن نجعل لنا هدفا في هذه الحياة رجالا ونساء أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ونبذل من أجل هذا كل غالي وكل نفيس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم. اعلمي أنك مهما بذلتي ومهما عطيتي فإن الفضل لله من قبل ومن بعد، واعلمي أن الله لا يضيع أجر العاملين، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بك الإسلام والمسلمين، وأن يجعلك هادية مهدية، راضية مرضية، أن يجعلك تقية نقية خفية، أن يجعلك عونا على الطاعات، أن يجعلك سلما لأوليائه، حربا على أعدائه. أسأله سبحانه أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويصلح ولاة أمورنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد.